قبل له ابن واحد وعدة بنات، توفي الابن قبل وفاة أبيه وقد يوفي الأبي، فهل لأبناء الابن المتوفى حق فيما تركه جده وكم مقداره؟ هذه مسألة بحث فيها المعاصرون اليوم وأعطوه حقا ولا نجد له حقا فيما نعلم من علم الفرائض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.